صلى على محمد وآل محمد. سنين من عبد المطلق والآن نشرع لأمره تعالى في الأسباب الخامس من السيادة وهو البدل. وبامتناعنا من البدل إن شاء الله نكون قد انتهينا من الحديث عن السيادة الخمسة. البدل في اللغة معناه العوض، وفي الاصطلاح معنى البدل في الاصطلاح عن اصطلاح النحاة البدل هو التابع المقصود بالحكم بالعوض. البدل هو التابع المقصود بالحكم بالعوض. احاول ان اشرح هذا التعريف حتى استطيع ان اخرج بقيه التوابع من هذا التعريف. عندما نقول البدل هو التابع، التابع جنس، اسم جنس يشمل بقيه التوابع. فعندما نقول التابع فهي التوابع خمستها وتجتمع عندي. انا لا اريد إلا البدل، لماذا أفعل؟ أقول المقصود بالحرم، المقصود بالحرم، لا معنى المقصود بالحرم. لاحظوا، الآن عندما أقول جاء زيد الفاضلون، ما هو الحرم؟ المجيء، المجيء أسندناه إلى أي شيء؟ إلى زيد، أسندناه إلى الفاضل؟ أسندناه إلى زيد. الحكم قصدنا به زيد، فالمقصود بالحكم هو زيد، زيد مسبوع، زيد ممنوع. الفاضل هو النعت، النعت لم يقصد بالحكم، ليس هو المقصود بالحكم. يعني عندما قلنا بلفظ جاء لم نأتي بلفظ جاء حتى نسندها الى الفاضل، وعندما جئنا بها لكي نسندها الى زيد. في بعض ذلك هو المقصود بالحكم، يعني هو المقصود بأن نسند إليه الحكم، المقصود لكي نسند إليه الحكم. أو بعض أوضع هو المسند إليه، هو المسند إليه في الحقيقة. المقصود بالحكم هو المسند إليه في الحقيقة والواقع. جاءني زيد نفسه، هذا التأكيد. أين المقصود بالحكم في جاءني زيد نفسه؟ المقصود بالحكم هو زيد، وإنما كلمة نفسه تؤكد زيد. فالمقصود بالحكم الذي قصدنا أن نسند إليه المجيء هو زيد. في جاءني زيد نفسه، إذن المقصود بالحكم هو المتبوع، فالتأكيد زيد مقصود بالحكم. هناك ابتداء الأول جاءني زيد الفاضل، نعم زيد مقصود بالحكم. جاءني أخوك زيد، هذا ابتداء البيان. فزيد عبدنا جاءني أخوك زيد، ما هو المقصود بالحكم؟ الذي أردت أن أسند إليه المجيء من هو؟ أخوك. لكن بما أن أخاك مو واضح وطقته بقول ماذا؟ بقيته بقول زيد. فالفاعل أو المسند إليه الذي جئت بالفعل حتى أسنده إليه هو لفظ أخوك. فإذا عبد البيان وهو زيد ليس مقصودا بالحكم، ليس مقصودا بالحكم. جاء جاءني زيد وعمرو، جاءني زيد وعمرو. أين المقصود بالنجيب؟ من هو المقصود بالنجيب؟ جاءني زيد وعمرو. المقصود بالنجيب زيد أحسن زيد وعمرو كلاهما زيد أحسنت إليه النجيب، وعمرو أيضا أحسنت إليه النجيب. إذا عطف النسب مقصود بالحكم، صحيح؟ عطف النسب مقصود بالحكم. أكلت الرغيف مفتحون، أكلت الرغيف مفتحون. أو جاءني القوم أكثرهم، جاءني القوم أكثرهم. أين المقصود بالحكم في هذين المثالين؟ أكلت الرغيف مفتر، جاءني القوم أكثرهم. أحد المثال الثاني، أين المقصود بالحكم؟ الذي أردت أن تبني في ليلة الشيء جاءني القوم أكثرهم بالحقيقة، القوم أو أكثرهم، جاءني القوم أكثرهم. الذي أردت أن تبني في ليلة الشيء، نعم القوم أو أكثرهم. أحسن تفكر أكثرهم هاي بدل، فإذا البدل هو المقصود، هو المقصود بالشيء. لاحظتم؟ جاءني القوم أكثرهم. صحيح ان القوم فاعل، جاءني فعل والنون نون الوقايه والياء مفعول به، القوم فاعل مرفوع الضمه اكثرهم بدل، بدل فاعل. لكن هذا البدل هو المقصود في الحقيقه والواقع، هو المقصود بالنجيب، بل هو الذي جاء الاكثر، هو الذي جاء. أليس كذلك؟ إذا خلق غير شيء، وهو أن التوابع خمسة: التوكيد، النعت، عطف البيان، عطف الوجه، البدء. التوكيد والنعت وعطف البيان لا تكون مقصودة للحكم. عطف النجاح جاني زيد وعمر، البدء جاني القوم أكثرهم، يكون حط المثل ويكون البدل مقصود بالحكم. فإذا بقولنا التابع اجتمع في التوالي، بقولنا المقصود بالحكم خرج حق البيان وخارج التوكيد وخارج ماذا؟ النعم. وبقي في الميدان حط المثل والبدل. أنا أريد أتخلص من عط نزع بين عشرين كتاب نزعتين. دعينا نقول ماذا نقول؟ نقول بلا رواح نقصد الحمد بلا رواح. جاءني بيت وعمران، جاءني بيت وعمران، عمران العب نزع. إنما كان مقصودا بالحق بأي شيء لواقف ماذا؟ لواقف الواقف. فعندما أقول المقصود بالحكم بلا واسطة، عندما أقول بلا واسطة يخرج عطف النسب، لأن عطف النسب مقصود في الحكم بلا واسطة. وهي ماذا؟ أحد حروف العطف. ويبقى في الميدان يقول ويجول البدل وحده، لأنه هو المقصود بالحكم بلا واسطة، لأن بلا يقصد شيء. جاءني القوم أكثرهم، أكثرهم هو المقصود بالمجيء، بل هو الذي جاء، ولم يتوقف بين القوم وبين أكثر أحد حروف العرب. إذا هذا تعريف لطيف وفقيه، ولهذا يعبر عنه ابن مالك بقوله: الدافع المقصود، الدافع المقصود بالحكم بلا وصفة هو المسمى كذبا. التابع المقصود بالحكم بلا وصفة هو المسمى بدلا. إذن معنى البدل استطاع. بقي عيد أوضح معنى المقصود بالحكم توضيح أكثر شوي. وحتى إذا وضحت الصدر شيء حدثنا عنه في مالة عبد البيان وانا ما بيت معناه بس اترك معناه الى مجيء نعم هكذا في هذا الكتاب. نعم قد واستثنى بعضهم من ذلك مسألة من درس عبد البيان. ويعرب الصاد ويعرب بدل كل من كل الى قولي اخر صفر. احسنتم صح ان يختم عليه بانه بدل كل من كل نفيد لتقرير معنى الكلام وتوكيله لكونه علانية تكرار العامل علانية تكرار العامل. ما معنى المقصود بالحكم؟ المقصود بالحكم يساوي تكرار العام. كيف هو؟ جاءني القوم أكثرهم. أين العامل؟ جاءني القوم أكثرهم. أين العامل؟ جاء صحيح المجيء جاء تكرار العامل. كيف جاءني القوم جاءني أكثرهم؟ فعندما أقول جاءني أكثرهم أثنت المجيء إلى ماذا؟ إلى الأكثر. أثنت المجيء إلى البلد. إذا أصبح البلد لا تقصد هذا بخلاف ماذا؟ بخلاف النعم وبخلاف التوحيد وبخلاف عقد البيان. إذا البدل هو مقصود بالحكم أو قل أن البدل هو في نية تكرار عامل أو على تقدير تكرار عامل. نية تقدير معنى مراد. لأن عندما تقول جاني بيتم جاني القوم أكثرهم كأنك تقول جاني القوم جاني أكثرهم. وهناك مقولة للمحليين تقول هكذا أن المبدل منه في نية السقوط. أن المبدل منه في نية السقوط. أنا في المثال أوضح هذه المقولة. جاءني القوم أكثرهم. ما أريد أن أكتب بأمثلة متعدده نفس مثال يتضح المطلب تماما. جاءني القوم اكثرهم. اين البلد؟ اكثرهم. اين المبدل منه؟ القوم. يقول النحات ان المبدل منه في نية السقوط. في نية السقوط اعمارا. يعني ان المقصود بالحكم هو البدل هو اكثرهم. يعني جاءني القوم اكثرهم يعني ان المجيء موجه الى الاكثر مو موجه الى القوم بل القوم كانه طائر. القوم هو المبدل في نية السقوط كانه طائر مش بس في نية السقوط. يقول ان القوم هو طائر طائر طائر في اللفظ ان القوم ساقطا القوم طائر لكن في التقدير وفي النية وفي المعنى وفي الحقيقة وفي الواقع أن القوم ليس هو فاعل المجيء وإنما فاعل المجيء حقيقة وواقعا هو أكثر القوم. بنا القوم وغير المتلمون بنية السقوط. وإذا كان القوم في نية السقوط إذا أين المقصود بالحرف؟ يقول إذا المقصود بالحكم هو أكثرهم هو الفدايا. وإنما جئنا بلفظ القوم لكي نجعلها سترا نعبر عليه إلى ماذا؟ إلى الفدايا. فإذا أردنا استهدف نقول أن المتلمون هو جسر بالعبور الى الزمان. المتكلم جسر بالعبور الى الزمان. اذا اتضح تعريف البدل انتهى البحث العلمي الصعب شيء ما بقي من تقسيمات البدل. البدل يقسم الى سته اقسام. بدل كل من كل وبدل بعض من كل، بدل اشتمال، بدل اضراب، بدل غلط، بدل نسيان. هذه اقسام سته ابينها بالتفصيل. بدل كل من كل، بدل كل من كل أن البدل هو عين المبدل منه، هو نفس المبدل منه. جاءني أخوك زيد، جاءني أخوك زيد، فأخوك وزيد هما شيء واحد. إذا الثاني واحد أخوه. زيد وزيد أخوه. وهذا البدل يقترح ابن مالك في ألفيته أن يسمى بدل المضارع. بدل كل دور يقول أن أقترح أن يسمى هذا البدل بدل مطابقة. لماذا؟ لماذا هذا الاقتراح؟ يقول لأنه أحيانا يأتي بدل الكل، بدل كل الكل يأتي من أنباب الجلال. صراط العزيز الحميد، صراط العزيز الحميد الله. فالله بدل كل انما من الحميد. يقول ونحن نعلم من القاعد ان لفظ الكل تدل على شيء له اجزاء. الكل هذا من شيء له اجزاء. فيكون تاثرا مع الفاظ الباري جل وعلا من لا يمكن بدل كل الكل. حتى من سوى احد ان الباري له اجزاء. ونقول بدل المطابقه يعني ان الثاني يطابق الاول. اقتراح لطيف مقبول تقبله البحث. هذا بدل كل. ويبدو ان في الاستعمال الصحيح لا يجوز ان تقول بدل الكل من الكل. يعني لا تقول الكل من الكل بدل كل. البدل الثاني بدل بعض الكل. وبدل بعض الكل هو ان يكون الثاني جزءا من الاول، وأن يكون الأول يشتمل على الثاني كاشتمال الظرف على المظروف، أو كاشتمال الكأس على الماء. جاء القوم أكثرهم. أكثر القوم جزء من القوم أو لا جزء منه. القوم يشتمل على الأكثر ولا يشتمل؟ يشتمل كاشتمال الكأس على الماء. طيب اشتمال الدار هو الفعل على المقرون طب الدار بدل الاشتمال وفي هذا البدل أقف لحظات حتى أبينه بعبارات سهلة لأن بدل الاشتمال مو بدل مألوف ويحتاج إلى غيره أكثر بدل الاشتمال وهو أن يكون الأول يعني المدلل أن يكون المدلل يشتمل على الثاني على البدل لا اشتمال الضعف على المبرور لا اشتمال الجهد على الماء ولا أصبح بدل الضعف من كل وإنما يجب أن يشتمل الأول وهو المدلل على الثاني كاشتمال الشيء على لوازمه وعلى ما يتصل به من الخارج أعجبني زيد علمه أعجبني زيد قلوبه الآن أين المنتج قلوبه الذي أعجبك هل هو زيد قلوب زيد ذات زيد لا تختلف عن ذات عام عن ذات دفع عن ذات خالي إذن الذات بنهاية الذات لا تعجب إذن الذي أعجبني في الحقيقة هو قلوب زيد زي يشتغل على قلوبه كاشتمال الكف على الماء يعني قلوب زيد هل هو جزء من زيد جزء زيد زيد يعني هل هو هل قلوب زيد جزء زيد زيد لا غيث مثل زيد من الوقت زيد لا لأنه قلوب زيد شيء يتأكل زيد شيء يتعلق بزيد ولهذا احيانا لاحظ هذا القلب يطلق من زيد زيد مثلا يتبالغ احيانا يتحول لاخر مثل ذلك ذكر ذلك هذا يدل على ان هذا القلب شيء عارض وشيء طارئ على ماذا؟ على الزيد وزيد اشتغل على هذا القلب كاجتماع الإنسان على اعتيابه أنا لا مجتمع على اعتيابه لكن اعتيابه مو جزء مني في هذه الأشياء شيء خارج عني أمثل بالمثال قد يكون يوضح الآية التي تقول ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قتال فيه كبير ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قتال فيه هذا بدل اجتماع بدل اجتماع الشهر الحرام يشتمل على القتال او لا يشتمل يشتمل على القتال لكن ان القتال هل هو جزء من الشهر الحرام الشهر الحرام ما هو هو زمن الشهر الحرام هو دقائق وساعات وايام الشهر الحرام هو زمن فالقتال هل هو زمن القتال هل هو زمن حتى يقتل في الشهر الحرام ليس زمن وانما هو معنى وشيء وقع وحدث في ماذا في ذلك الزمن فالزمان وهو الشهر الحرام اشتمل على ماذا؟ الوقت والزمن وهو الشهر الحرام اشتمل على القتال لكن القتال ليس جزءا من ماذا؟ من الشهر الحرام فإذا كان البلد يشتمل على المدرب واشتمال المدرب على البلد لا اشتمال الجزء لا اشتمال الكل على الجزء لا اشتمال الطبع المغرور فيستخدم هذا البدل بدل اجتماع واضح؟ واضح؟ أجب أدار روضة حتى تصور بها بين بجن البحر وبين بجن الاجتماع. هاي حتي التميز بهذا الاجتماع في كل من الله بهذا الذكاء. مثلا عندنا أقمت سوري بزيت الثوب أو أعجبني زيت العلم، أنت إذا أردت أن تأخذ الاجتماع استدعى الطريق. لاحظ عندما تقول أعجبني زيدون، هل تعلق العجب أو التعجب من ذات بيت بهذا يكون المعنى سهية؟ يعني عندما مثل أعجبني إلى زيد المعنى يكون صحيح أو غير صحيح؟ فإذا كان المعنى غير صحيح أعجبني زيد بالفلاج أعجبني زيد بالفلاج. ويسألونك عن الشهر الحرام، وشو الشهر الحرام؟ إن عن زمن ونحن عايشين في ذلك الزمن، إن عن وقت نحن نعيشين في ذلك. سؤال معلمة، اسألونا عن شيء يتعلق بالشهر الحرام. إذا رأيت أن الفعل إذا أسند إلى شيئين لا يصح، إذا رأيت الشيء تعلم ان المقصود في الحكم هو ما معه، لاننا تعلم وقت بدل الاجتماع. يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه، لا السؤال يسالونك عن القتال في الشهر الحرام. اعجبني زيد علمه، حقيقه اعجبني العلم زيد، لكن لما اقول جاء القول منه معنى صحيح او لا؟ صحيح المعنى. جاء القوم جاءني القوم أكثرهم بخدمة، لكن عندما أقول سني زيد فوقه زيد كذا ما تستمع، وعندما سني زيد فوقه زيد ما يستمر الاجتماع. هذا هو الاجتماع يؤذن بدل أضرار، و البدل الإضراب يمكن يسمون ببدل البداء. بدل البداء شو المعنى بدل البداء؟ بدل البداء هكذا بداء الإضراب هذا المعنى. أنني أخبرت عن شيء، قصصت الإخبار عن شيء، ثم بدا لي وضعها لي أن أخبر عن شيء آخر، وأدركت عن شيء أول. أقول لك تفتقت بدرهم دينار، تفتقت بدرهم دينار، دينار هي بدل إضراء بدل إضراء. أولا أن أقدر عني لا أردت أن تتبعك عن تفتقت بدرهم، ثم بعد ان تبدلك تصدقت بدرهم بدا ان غير ان تخبرك بالدينار، حتى انت تصدق تشجع وتصدق بالدينار فقلت لك دينار. فهذا يصير بدل بدا، فبدل البدا يكون القصد موجه فيه الى ماذا؟ الى الاثنين، الى المبدل منه والى ماذا؟ والى البدل. هذا ابتداء اما بالاخير يكون القصد موجه الى ماذا؟ الى البدل. والقسم الخامس هو بدل الغلط، بدل الغلط وهو اسم صدق اللسان. انا اريد اخبرك عن انك تصدقت بدينار، لكن سبق لسانك تصدقت بدينار ثم سمعت، لان انا اتكلم وانا اسمع كلامي، تصدقت بدينار او تلاحظ كلام الانسان سبق الى الجنه تشوف دينار، فقول دينار بدل غلط، يعني بدل من ذاك الغلط. قول الدرهم هو الغلط، الدينار هو والقسم بدل النسيان، بدل النسيان وهو الذي يحصل ذكر المبتدئ نتيجه النسيان. انا اريد ان اتحدث واخبرك عن تصدق الدينار، لكنني قلت تصدقت بدرهم ثم ذكرت ان ما صدقت القران صدقت ماذا بدينا وحقوق دينا على بدل الكرام. الفرق بين بدل الغلط وبين المجان ان بدل الغلط يحضر من صدق اللسان خطأت اللسان، وبدل النسيان يحضر من الجنان الداخلي. الشرح: الباب الخامس من ابواب التوابع البدن، وهو في اللغة البدن ما معنى في اللغة العوض، هذا بدل ذاك، يعني هذا عوض ذاك. قال الله تعالى: عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، يعني عسى ربنا أن يعوضنا خيرا منها. وفي الاصطلاح، ومعنى البدل في الاصطلاح النحوي يعني في المصطلح، والبدل في الاصطلاح، وفي الاصطلاح البدل هو تابع مقصود في الحكم بلا واسطه. فقولي تابع جد يشمل الجميع التوابع الخمسه، وقولي مقصود بالحكم مخرج مقصود بالحكم معنى هذا يعني هو الذي فقدنا ان نسند اليه الحكم الحقيقي والواقع. قولي مقصود بالحكم هذا القيد مخرج للنعم والتاكيد وعطف البيان، فان هذه الثلاثه مكمله ومكمله للمتبوع. المتبوع هو المقصود بالحكم. جاء زيد الفاضل، الفاضل نعم، الباب المكمل لزيد، المقصود بالحكم هو زيد، هذا الباب المكمل. جاء زيد نفسه، المقصود بالحكم هو زيد، نفسه مكمل لزيد. جاءني أخوك يا زيد، المقصود بالحكم هو أخوك، الصيام، زيد هذا مبين ومكمل لأخوك. فإنها مكملة للمتبوع المقصود بالحكم. لا انها يعني لا ان هذه الثلاثه النعت التوكيل وعطف البيان هي مقصوده بالشرع. وبقولي او قولي بلا واسطه مخرج لعطف النسب، كجاء زيد وعمر، فان عمر مقصود بالحكم ايضا، لكن مقصود بالحكم بواسطه الواو، فانه يعني فان عطف النسب وهو عامر وإن كان تابعا مقصودا بالحق، يعني فقدنا أن نسند إليه جاء، ولكنه بواسطة حرف العرب. وأقسام البدل ستة، أحدها بدل كل من كل، وبدل كل من كل وماذا هو عبارة عما يكون الثاني فيه عن يعني عن الذي الثاني فيه، الثاني عن البدل فيه عين ونفس الأول المبدل نفس، يعني البدل هو عين المبدل. كقولك جاءني محمد أبو عبد الله، أبو عبد الله بدل، فأبو عبد الله بدل ومحمد مبدل منه، أبو عبد الله هو عين محمد، هو نفس محمد، مو شخص آخر غير محمد، لا هو نفس محمد. وقوله تعالى: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، مفازا حدائق وأعنابا، حدائق وأعنابا، هذه بدل كل من مفازا، لأن المفاز ما هو؟ وأن المتقين فوق يفوزون، شيء يفوزون به ما هو؟ حدائق وأعناب وقواعد أسراب وكأسر بها. وإنما لم أكن إذا حدائق بدل كل من مفازا، مفازا مبدل من كل. وإنما لم أقل بدل الكل من الكل، لماذا لم يقل الكل من الكل؟ حذرا من مذهب من لا يجيز ادخال ال على كل، لكن بعضهم يجيب يقول نعم وقد استعمله يعني وقد استعمل ادخال ال على كل الزجاج في كتابه الجمل في جمله واعتذر عنه وقال اعلموا بانني ادخلت ال على كل موافقه للجمل موافقة لما يستعمله الإمام واعتذر عنه هو نفسه قال أنني أدخلت على كل بأنه تسامح بأنه تسامح فيه موافقة للإمام أدخل على كل وقال بدل الكل من الكل فأدخل على كل وقال أن تسامحت في إدخال على كل موافقة لاستعمال الإمام الثاني بدل بعض من كل وضابطه ضابط وملاك هذا القسم الثاني ان يكون الثاني جزءا من الاول وان يكون الاول مشتملا على الثاني كاشتمال الضرب على المضروب كاشتمال الكأس على الماء كقولك اكلت الرغيف ثلثه نصفه ثلثة بدل بعض ثلثه بدل بعض من الرغيف لأن الثلث بعض من الرغيف الكامل وطبعا الإعراب واضح أكلت تعريفات الرغيف منفوذه ثلثة منصوب لأنه بدل والمدل والبدل يأخذ حكم المدل منه وهو منصوب وهو مضاف ولا مضاف إليه وكقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولله على الناس من استطاع فالمستطيع هو بعض من الناس فمن استطاع بعض من الناس بدل بعض من كلمة الناس فمن استطاع بدل من الناس بدل بعض من كل وقال وهذا هو القول المشهور هذا هو القول المشهور يعني كون من استطاع يعني الذي استطاع المستطيع المستطيع بدل بعض من الناس هذا هو المشهور وقيل من استطاع ليس بدل وإنما من استطاع فاعل بالمصدر وهو حج ما فاعل بالحج حج البيت حج مصدر البيت مفعول به مضاف أضفنا إليه المصدر فالمصدر مضاف إلى البيت الباب إضافة المصدر إلى المفعول به من استطاع فاعل وقيل من استطاع فاعل بالحج أي ولله على الناس أن يحج مستطيعهم هكذا قلنا ولله على الناس يعني فرض على الناس يجب على الناس أن يحج مستطيعهم هذا يا أخي إذا قلنا به يلزم إشكال ويلزم محذور ليش؟ لأنه لا قلنا يجب على الناس أن يحج مستطيعا وإذا لم يحج المستطيع إذا كان واحد مستطيع ما حج ما شاء الله من الناس المستطيع إلا يحج صحيح ولا إذا لم يحج المستطيع يأثم كل الناس يأثم كل الناس وقال الكسائي انها من ما يعني من ان من شرطية مبتدأ شرطية يعني ماذا يعني اسم شرط جازم لفعلين من استطاع الحج فليحج من استطاع الحج فليحج ولله على الناس من استطاع منهم الحج فليحج بالبعيد محدود. ونصل على هذه المعنيين يأتي الإشكال. المعنى الأول الذي يقول بأنه من استطاع فاعل، وعلى هذا المعنى الذي يقول بأنه استبشار جازم لفعله الإشكال يأتي أنه يجب على الناس أن يحجم المستطيع. إذا واحد من المستطيع لم يحج الناس كلهم يأتون. بل الجواب محذوف، أي من استطاع الحج فليحج ولا حاجة لدعوى الحج. أولا احنا نقول نقول نشكل عليك أيها الانتسائي بأنه الأصل عدم الحج. لماذا تقول أن الجواب محذوف؟ نقول الأصل عدم الحج. لماذا لا تقول بقولنا أن من استطاع بدلا منا ولا نحتاج إلى حج؟ يقول ولا حاجة لدعوى الحج مع إمكان تمام الكلام، مع إمكان تمام الكلام بالقول الأول بأن نجعل من استطاع أبدا بعض من الناس. هذا الوجه. والوجه الثاني وين؟ الوجه الثاني يقتضي أنه يجب على جميع الناس. الوجه الثاني يقصد يقصد به وقيل فاعل الحج، وقيل من استطاع فاعل بالحج. هذا الوجه يقتضي انه يجب على جميع الناس ان مستطيعهم يحجوا، وذلك باطل. يعني واذا لم يحج المستطيع فيأذن المستطيع، وذلك باطل باتفاق. بالاتفاق انه باطل اذا لم يحج المستطيع، من كيف اذن انا هنا جالس؟ إذا لم يحج المستطيع موجود في تلك البلاد كيف أنا أقدر؟ وذلك باطل فيتعين القول الأول. إذا ابن هشام رد على قول الكسائي بأن الأصل على الحج، ورد على القول الثاني بأن من استطاع فعل الحج بأنه يلزم أنه يجب على الناس أن يحج المستطيع. إذا لم يحج المستطيع يأثر بقية يقول وإنما لم أقل البعض، يعني لم أرسل الألف اللام على بعض بالألف اللام لما قدمت في كل ونفس الشيء حذرا من نذهب من لا يجيز إدخال ال على بعض. البدل الثاني بدل الاشتمال، ورابطه رابط بدل الاشتمال أن يكون بين الأول والثاني ملاقفة واتصال وعلاقة، لكن هذه الملاقفة والاتصال والعلاقة غير الجزئية، مو انها ملابسه جزئيه، يعني ان البلد جزء من المتجددون، وهذا انا غير في شكل اوضاح. كقولك اعجبني زيد علمه، فزيد يشتمل على العلم، ويوجد ملابسه واتصال بين العلم وزيد، لكن هاي الملابسه مو جزئيه، مو ان العلم جزء من زيد. فعلمه بدل اشتمال من زيد. وقوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، فقتال بدل ماذا؟ بدل اجتماع من الشهر الحرام. الشهر الحرام يشتمل على القتال، إلا أن القتال ليس جزءا من الشهر الحرام، لأن الشهر الحرام زمن ووقت، والقتال ليس زمن ووقتا حتى يكون جزء من الشهر الحرام. ونبهت بالتمثيل بالآيات الثلاث في تنبيه الآيات الثلاث في ماذا؟ في المقدم. ونبهت بالتمثيل بالآيات الثلاث على أن البدل والمبدل منه يكونان نكرتين، قتال فيه، قتال فيه، أي على أن البدل والمبدل منه يكونان نكرتين، نحو قوله تعالى مفازا حدائق، حدائق بدل، ومفازا مبدل منه، حدائق بدل كل من كل، فمفازة نكرة وحدائق نكرة، ويكون البدل والمبدل منه معركتين مثل الناس ومن استطاع. من الله على الناس، الناس معركة، من استطاع يعني الذي استطاع، من استطاع معركة، ومختلفين يعني أحدهما معركة والثاني نكرة، مثل الشهر معركة المبدل منه، الشهر الحرام قتال، الشهر الحرام معركة قتال نكرة. والرابع والخامس والسادس بدل الإغراب وبدل الغلط وبدل النسيان. بدل الإغراب اللي أنا قلت يسمى بدل الزكاة أيضا كقولك تصدقت بدرهم دينار. فهذا المثال محتمل للأقسام الثلاث الأخيرة الرابع والخامس والسادس، محتمل لأن تكون قد أخبرت بأنك تصدقت بدرهم ثم عن لك وبدا لك وظهر لك ان تخبر بانك تصدقت بدينار، وهذا بدل الضرر بدل البدع. وهذا في الاول مقصود، ثم ما كنت رايت ان تغير بذلك تغير فاصدقت عن الصحيح. ومحتمل هذا المثال تصدقت بدرهم دينار، محتمل لان تكون انت ايها المتكلم قد اردت الاخبار بالتصدق بالدينار فسبق لسانك الى الدرهم، هذا نتيجه الاستعانه، وهذا يسمى بدل الغلط وهذا بدل الغلط. نفس المثال لهذا المثال تصدقت بدرهم دينار، محتمل لان تكون انت ايها المتكلم قد اردت الاخبار بالتصدق بالدرهم صحيح، فلما نطقت به تغير تزداد ذلك الامر، لهذا ناتج من النسيان صحيح، ناتج من النسيان. فقلت دينار بعد ذلك وهذا بدل النسيان. وربما اشكل على كثير من الطلبه الفرق بين بدلي الغلط والنسيان، قالوا لا فرق بينهما، لكن الفرق اخلاق. الفرق ان بدل الغلط منشأه نسيان وبدل النسيان منشأه جنان. يقول وقد بيناه ويوضحه ايضا ان الغلط في النسيان وان النسيان في الجنان. نرجع بسرعه ونضبط الآن صاد والبدل التابع الخامس البدل، وهو تابع مقصود بالحكم بلا واسطة، هذا مقصود بالحكم بلا واسطة، تابع جنس اشتغال دوار أخر مقصود بالحكم يخرج النعت والتوكيد وأقصد بلا واسطة يخرج عصب، وهو يعني البدل يقسم الى ستة اقسام، وهو ستة بدل كل من كل، واقترحنا ان تسمى بدل مطابقة، نحن نتاجى حدائق، حدائق بدل كل من مثال، لان الثاني عين الاول، حدائق وعين مثال، مطابقة عن حدائق، وبدل بعض من كل، نحن من استطاع اليه سبيلا، من استطاع بدل بعض من الناس. وبدل اشتمال نحو قتال فيه، قتال فيه بدل ماذا؟ بدل اشتمال من الشهر الحرام. وبدل اضراب وغلط ونسيان نحو تصدقت بدرهم من دينار بحسب قصد الاول والثاني، يصير بدل اضراب انك قصدت الاول ثم عن لك وقصدت بحسب قصد الاول والثاني، قصد الدرهم والدينار قصد بدل اضراب، اولا قصدت ان تخبر عن الدرهم ثم بدا لك وعن لك ان تخبر عن الدينار، هذا بدل اضراب قصد الاول والثاني، او قصد الثاني، قصد الثاني وهو الدينار لكن حصل ست لسان، او بحسب قصد الثاني وسبق اللسان الى الاول، هذا بدل غلط، أو بحسب قصد الأول وتبين بعد نطقك تبين الخطأ وتبين فساد ما قصد، وهذا بدل النسيان. وبهذا نكون قد استعينا من الحديث عن الدوابع الخمسة، استغفر الله لي ولكم